تصحيح التلاوة. واليوم إن شاء الله سنقرأ بداية سورة النبأ إلى الآية 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم، هذه الآيات التي قرأناها هناك من الملاحظات والأشياء التي سأذكرها إن شاء الله يعني يخطئ فيها كثير من عامة المسلمين. أول هذه الأشياء عندما يبدأ السورة فيقول قائلهم، هو هذا الآن مثال الخطأ الذي سأذكره، يقول عما يتساءلون عما، فيمد فيجعل بعد الميم ألفا ممدودة. والصحيح أن عم هي عبارة عن حرفين عين وميم، والميم هذه مشددة مفتوحة عم عم، فليس بعدها يعني مد. وهذا يعني هذه الملاحظة كثير من الطلاب كان يخطئ فيها. الملاحظة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى عم يتساءلون يتساءلون. إذن عندنا مد زائد عن الطبيعي وهو المد المتصل في هذه الكلمة، فنحاول أن نمده بمقدار أربع حركات. طيب، فنقول يتساءلون ولا نقول يتساءلون. لاحظتم الفرق؟ يتساءلون يتساءلون. الثانية هي الصحيحة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى عن النبأ العظيم، عن النبأ، فنقرأها عن النبأ عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم. نلاحظ أن النون مشددة وفيها غنة الذي هو الصوت الذي يخرج من الخيشوم. عن النبأ العظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذي هم فيه مختلفون. وهم فيه الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الفاء حكمها الإظهار، وإن شاء الله سنتكلم عن أحكام الميم الساكنة في حلقات قادمة. ولكن هنا يخطئ كثير من الناس فيقولون الذي هم فيه هم فيه فيخفي الميم، وهذا خطأ. فالميم هنا مظهرة، قال الله سبحانه وتعالى الذي هم فيه هم فيه. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نجعل الأرض مهادا، نجعل الأرض مهادا، واضح؟ وليس كما يقول الباب ألم نجعل الأرض مهادا. هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس، كيفية الوقوف عند ختام الآيات. سورة النبأ تمتاز بأن خاتمتها ختام الآيات يعني بالتنوين بالفتح، كما يعني قال مثلا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، وهكذا آيات كثيرة في هذه السورة. كيف تقف عليها؟ أولا اعلم أن التنوين عندما تقف عليه وكان التنوين بالفتح أنك تقلب هذا التنوين إلى ألف، وتمد هذا الألف مدا طبيعيا بمقدار حركتين، فتقول ألم نجعل الأرض مهادا مهادا، ولا تقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، هذا لا يصح. وإنما عندما تقف على التنوين المبدل التنوين بالفتح فإنك تبدله إلى ألف وتقف عليه بمقدار حركة. طيب أنواع التنوين الأخرى، سميع عليم، سميع عليم مثلا، أو عذابا أليم، عذاب أليم مثلا، تنوين بالضم أو تنوين بالكسر، هذا تقف عليه بالسكون، سميع عليم سميع عليم، وتقف عليه بالسكون، عذاب أليم عذاب أليم، تقف عليه بالكسر بالسكون. عند الوصل تبدأ عندنا عاد الآن أحكام التنوين، والتي هي مع النون الساكنة من إظهار أو إخفاء أو إدغام أو إقلاب، وهذه سنذكرها إن شاء الله في الحلقات القادمة. لكن مثلا في هذه الآيات قال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. إذن تنوين بعد حرف الواو صار عندنا إدغام بغنة، فهذا الإدغام بغنة كما نطقته هذه طريقته. وإن شاء الله سنتكلم عن أحكام التنوين يعني تفصيل إن شاء الله أكثر في الحلقات القادمة. ثم بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. أولا إن حرف مشدد، نون حرف مشدد، فتقول إن يوم الفصل. ثم بعد ذلك كلمة الفصل صاد وفاء وصاد ولام، الفاء حرف مرقق والصاد حرف مفخم واللام حرف مرقق، شلون تجمع بينهم؟ تقول بكل بساطة إن يوم الفصل فصلي فصلي، وليس كما سمعته كثيرا إن يوم الفصل الفصلي، اللام أصبحت مفخمة. وعندنا في قراءة حفص عن عاصم لا تفخم اللام إلا في حالات بسيطة كما قال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، في يعني حالات معدودة. طيب فنلاحظ أن نقول إن يوم الفصل. طيب كان ميقاتا ميقاتا ميقاتا، نلاحظ أن القاف مفتوحة وبعدها ألف، وهذه من أكبر مراتب التفخيم، وسنتكلم عن التفخيم إن شاء الله. فحاول أن تقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، قا قا إن يوم الفصل كان ميقاتا. طيب ثم بعد ذلك يوم ينفخ في الصور، ينفخ ينفخ، نون ساكنة بعدها فاء، أصبح عندنا الحكم هنا إخفاء. فتقول يوم ينفخ في الصور. والملاحظة الأخيرة، يعني أنا لا أريد أن أتكلم عن كل جزئية في الآيات لأن هذا أمر يطول جدا، ولكن أنبه تنبيهات عامة. ومن الملاحظات المهمة قول الله سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، فكانت سرابا، تحاول أن تظهر التاء ولا تدغمها وتدخلها مع السين، فلا تقول وسيرت الجبال فكان السرابا، فكان السرابا، لا، وإنما تظهر السين فتقول تظهر التاء مع السين فتقول وسيرت الجبال فكانت سرابا. إذن هذه ملاحظات مهمة. نعم، الآن إن شاء الله سنقرأ هذه الآيات وننبه على أهم الملاحظات التي يقع فيها كثير من الناس، فننبه عليها كما هو عادتنا في الحلقات الماضية. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم، قبل أن نبدأ في أهم الملاحظات نأخذ اتصال. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا، حياك الله. الله يبارك فيك يا رب. تفضل، نقرأ من الآية 21 من سورة النبأ. ماشي يا شيخ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فتح الله عليك يا شيخنا الفاضل، قراءتك جميلة جدا وتحمل معها الشجن ويعني تحمل معها الروح في القراءة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك الثبات. ليس عندي ملاحظات على قراءتك، عسى الله سبحانه وتعالى يتم عليك نعمته بحفظ القرآن كاملا ويجعلك من أهل القرآن الذي هو مال الله وخاصته. اللهم آمين. بارك الله فيك وفيك بارك. حياك الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذه المشاركات التي تثلج الصدر وتفرحه. أهم الملاحظات يا أخواني التي يخطئ فيها كثير من الناس في هذه الآيات التي قرأناها، أنهم يتركون الغنة في قول الله سبحانه وتعالى إن جهنم كانت مرصادا. فعندنا غنتان هنا، إن جهنم، واضح؟ إن جهنم، فنقول إن جهنم كانت مرصادا، فتحاول أن تذكر الغنتين معا وتعطيهما حقهما فلا تقصر في أحدهما. الملاحظة الثانية في قول الله سبحانه وتعالى كانت مرصادة. مرصادة، الراء هنا هي راء مفخمة وليست مرققة. يشكل على كثير من الطلاب أن الراء هنا ساكنة وقبلها مكسور، فيقولون هي مرققة، فيقولون مرصادة مرصادة، فيرققون الراء. ولكن عندما تكلم العلماء عن أحكام الراءات قالوا أن الراء إذا كانت ساكنة ومكسور ما قبلها، قبل أن نرققها ننظر إلى ما بعدها، فإن كان حرف استعلاء بعد حرف استعلاء بعدها، طيب، تفخمت الراء، فبعد حرف الراء هنا الصاد، والصاد من حروف الاستعلاء، كما قال ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إذن في هذه الحالة إذا كانت من قبل حرف استعلاء، كانت الراء وقبل حرف الاستعلاء الذي هو الصاد وغيرها من خص ضغط انقض يعني، فإنها تفخم فتقول مرصادة وليس مرصادة. لاحظتم الفرق؟ مر مر مر مرصادة، إذن هنا تفخم. الملاحظة الثالثة، كثير من الناس بسبب وجود الهمزة والألف في قوله تعالى مآبا يسهل هذه الألف، فيقول مآبا للطاغين مآبا، والهمزة موجودة وغير مسهلة هنا، فيجب عليك أن تحقق الهمزة فتقول للطاغين مآبا مآبا، وتحاول أن تظهر هذه الهمزة وتحققها. طيب، هنا خرج عندنا حكم جميل هو الإظهار في قول الله سبحانه وتعالى ولا شرابا إلا. قلنا في الحلقة الماضية أن هذه السورة تتميز أن ختامها بالتنوين بالفتح، وقلنا أنك عندما تريد أن تقف على التنوين بالفتح أنك تقلب هذا التنوين إلى ألف وتمده مدا طبيعيا فتقول ولا شرابا وتقف، وإذا أردت أن تصل تأتي معك أحكام التنوين التي سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فمن هذه الأحكام التي أتتنا هنا حكم الإظهار في قول الله سبحانه وتعالى ولا شرابا إلا حميما وغساقا. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى، هذه الملاحظة السادسة، في قول الله سبحانه وتعالى فلن نزيدكم، هنا عندنا نونا النون الأولى فلن، وهنا النون الثانية نزيدكم، فنون ساكنة مع نون أصبح عندنا إدغاما، أصبح عندنا إدغام بغنة، فتقول فلن نزيدكم، فلن نزيدكم. طيب الملاحظة الثامنة وهي التي وقع في وقع فيها أحد المتصلين عندما قال حدائق وأعناب، فلن يمدها المد المتصل الذي هو بمقدار أربع حركات، فمد فقصر في المد، والصحيح أنك تمدها مدا فوق الطبيعي، فتقول حدائق وأعناب، حدائق وأعناب. لاحظتم أن هناك مد زيادة على الطبيعي، فالطبيعي أن تقول حدائق وأعناب، حدائق وأعناب. نعم، فهذه ملاحظة. الملاحظة الأخيرة، بعض الناس يقعون في القلقلة في الحروف الساكنة كما وقع فيها أحد المتصلين عندما قال أحقاب، فقال أحقاب، وكذلك المثال الذي عندي لا يسمعون فيها، فبعض الناس يقولون لا يسمعون، لا يسمعون، وهي لا يسمعون، فتسكن السين من غير قلقلة. هذه بعض الأحكام التي يعني علقت في هذه الآيات، وهناك أحكام كثيرة وملاحظات كثيرة، ولكن أود أن أوجز فيها. والحمد لله الذي وفقنا في هذه الحلقة لبيان أحكام التكملة لأحكام التجويد وحكم